بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وجد حلاوة الإيمان، أي وجد بسبب هذه الأمور، وجد بهن أي بسببها حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أي استلذاذ الطاعة، كما قال الإمام النووي في الهامش: استلذاذ الطاعة، أي يتلذذ بالطاعة، وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، عرض الدنيا اللي هي المال والمتاع وغير ذلك، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، كذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا إذا أحب ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أفعل الطاعة وأترك ما نهاني عنه، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقلده وأطيعه فيما أمر ونهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وما يأمر من تلقاء نفسه إنما هو وحي يوحى، كما قال الله عز وجل. يعني يحب ربنا سبحانه وتعالى ويحب الله عز وجل عما مما أكثر مما يعني أحب إليه من سواهم، أي يقدم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله على غيرهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي إذا أحببت إنسانا أو أحببت إنسانة لا تحبها إلا لله، لا أحب فلانا لعرض من الدنيا ولا وصولا لمنصب ولا تقربا لشيء ما. وكذلك أكره أن أعود في الكفر بعد أن أنقذنا الله منه، أي لا أتمنى الكفر ولا أتمنى الرجوع إليه، بل أكرهه كما أكره أن أقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهد في الحديث: ورجلان تحابا في الله، أي ما جمعهم على تلك المحبة إلا ابتغاء مرضات الله، أي أحبه طاعة لله، أحبه لطاعته، أحبه لصدقه، أحبه لورعه، أحبه من أجل قرآنه، أحبه من أجل علمه، لكن وهذا كله لأنه طائع لله، لا أحبه لمصلحة ولا أحبه لعرض من أعراض الدنيا ولا أحبه لحاجة. وعنه طبعا الحديث هيجي معانا في حاجات تانية، فاحنا هنقف هنا عند النقطة اللي هي: ورجلان يتحابا في الله، والباقي معروف، الرجل قلبه معلق في المساجد، أي مرتبط، يعني يحب الصلاة، ويحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك وشاب نشأ في عبادة الله، يعني منذ أن بلغ قضى شبابه كله طاعة لله عز وجل، تنشأ في العبادة عكس من ينشأ في اللهو والحرام وغير ذلك من الأمور. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. والنساء في الحديث أيضا أنها ذات منصب، يعني لها حاشية ولها ما يسيء ولها ما يخاف منه الإنسان، أو يخاف الإنسان أن يخاف الإنسان، يعني يخاف منها الرجل إذا دعته، يخاف من منصبها. وكذلك هي فاتنة ذات جمال، ولذلك كان ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أمر عظيم، يعني أن يترك وهو شاب، وهي امرأة جميلة، وهي امرأة ذات منصب، امرأة العزيز، وكان الجزاء أنها سجنته، يعني أنها ذات منصب. فهذا كان يعني هذا من الأمور التي تجعل الإنسان في ظل الله عز وجل. فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إخفاء الصدقة أمر عظيم جدا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر الله خاليا أي بينه وبين نفسه، ليس أمام الناس، ففاضت عيناه خوفا ورغبة ورهبة لله عز وجل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلال الله أي المتحابون يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل، يعني في ذات الله عز وجل، في جلال الله وعزته وعظمته، وعزته وعظمته، أي من أجل الله عز وجل. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذا فضل في أن تحب الإنسان لله عز وجل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى من الأمور التي تحابوا، يعني الأمر فيه شيء من المفاعلة، يعني أن في اجتهاد، وأن الحب هذا لا يأتي هكذا بدون بذل، بل الحب اختبار عظيم، فيحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى بيان لصدق هذا الحب، حتى لا يكون دعاوى يعني خلاج كما يقولون، أو دعاوى مقطوعة ليست عليها دليل، بل المحبة لابد لها من أدلة. طيب، إيه الدليل الأساسي اللي يخلينا نحب بعض السلام؟ لذلك أنت أول شيء تفعله إذا ما أبغضت إنسان، يصعب عليك جدا أن تسلم عليه. لذلك يعني من الصعب جدا على نفس الإنسان، النفس البشرية، إن أنا أبقى بكره إنسان وألقي عليه السلام. لذلك كان من علامات أو من أسباب الداعية إلى المحبة هو أن تفشوا السلام بينكم، والإفشاء حتى الشين حرف في تفشي كما يقولون في التجويد، انتشار، يعني تسلم على من عرفت من لم تعرف، كما في الحديث الآخر يعني قال: لا تلقي السلام على من عرفت من لم تعرف. والسلام، السلام والتحية بين الناس، هذه يعني من الأمور العظيمة التي ترتب الخلق. والسلام كما هو معروف تحية أهل الجنة، وقال يقول الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه السلام. السلام أو السلام عليكم، هذه تحية أهل الجنة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، الحديث ده ذكرناه المرة السابقة، فأرصد الله على مدرجته ملكا أي في طريقه، فقال: هل لك من نعمة؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى أخ لي أزوره. قال: هل لك من نعمة تربوها علي؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: إني ملك من عند الله، وأخبرك بأن الله عز وجل قد أحببك لحبك إياه. وقد سبق في الباب السابق. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار رضي الله عنهم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يبقى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم محبتهم من الدين، من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يبغضهم، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. والحديث المعروف لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وخاف الصحابة، خاف الأنصار أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، مكة أحب الأرض إليه وأحب البلاد إليه كما هو معلوم. فقال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني وجد منهم أنهم حزنوا على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار الناس شعار دثار والأنصار شعار. الشعار هو ما لامس الجسد، الشعار هو ما لمس الجسد من الملابس، والدثار هو الغطاء أو اللحاف أو البطانية اللي بنغطى بيها. في حديث دثروني دثروني يا أيها المدثر، التدثر هو الغطاء، يعني أنا أتغطى بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار، يعني هم أقرب مني، منزلتهم مني كمنزلة الشعار من الجسد، هي الملابس التي ملاصقة للجسد. والناس دثار أي وغيرهم دثار، هم الطبقة الخارجية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار المحيا محياهم والممات مماتهم، يعني أنا هعيش مع الأنصار. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني ذهب إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يعني يوم القيامة هيبقوا على منابر من نور. خدوا بالكم إن في يوم القيامة عندنا ناس هتبقى العرق ملجمها، والناس هتبقى العرق إلى تلقواتها، والناس هتبقى العرق إلى ركبتها، كما هو معلومة هيئة في الحديث بعد قليل. فتخيلوا هنا هو بقى على منبر، لقوا المنبر ده مش منبر خشب زي منبر المسجد كده، ده هيبقى منبر من نور على منابر من نور. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا. الثنايا هي الأسنان الأمامية، اللي هي السنتين الكبار اللي فوق والسنتين اللي تحت. براق الثنايا تدل على ابتسامته وجماله. براق الثنايا، وإذا الناس معه، يعني في ناس معاه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. يعني لو اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني سألوه عنه وصدروا عن رأيه، يعني سمعوا كلامه وصدروا، أي نفذوا ما يقولون، ما يقوله وما يفتيهم به. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت، هجرت يعني رحت في الهاجرة، الهاجرة اللي هي أول النهار، هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير. يعني وجد سيدنا معاذ اللي هو أبو إدريس الخولاني، وجد سيدنا معاذ رضي الله عنه، وجده ذهب قبله، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، جاله من أمام وجهه، يعني مش من جنبه ومش من خلفه، فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله، استفهام، همزة استفهام، الله لله فعلا؟ فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله، يعني فعلا أحبك لله. فأخذني بحبوة ردائي، بحبوة ردائه، فجبذني إليه، جبذني يعني جذبني، هي يعني جبذني إليه. فأخذني بحبوة ردائه، الحبوة لما كنت لابس عباية مفتوحة أو رداء مفتوح، خد بطرفين الرداء. الحبوة هي ما يوازي يعني طرف الرداء من عند الوسط، وكأني لابس، هتدي عباءة كالعباءة الخليجية مثلا كده، فهو مسكه من عند الوسط، وسط جسده كده، من عند منطقة الوسط، من عند طرفين الرداء. يعني أخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. المتحابين في أي اللي بيحب بعضهم لله، والمتجالسين في الذي أجلس معه ويجلس معي لله، لا يجلس معي لمصلحتي ولا يجلس معي لمنفعة لا ترضي الله. ولو مصلحة دنيوية وترضي الله عز وجل فهي لله أيضا. والمتزاورين في أي الذي أزورك وتزورني لله، وإذا مرضت تزوره ليس من أجل أن يعي ألا حتى لا يعيرك الناس بأنك لا تزور فلان، أو حتى لا يقال أن فلان لم يزور وهذا خطأ، لا، هو يزوره لله. والمتبادلين في الذي يبذل لأخيه منفعة أو يبذل له نفعا

فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، كان يصلي بهم يعني، فيختم في القراءة بقول هو الله أحد. يعني مثلا يقرأ من البقرة، هيقرأ من سورة ياسين، هيقرأ من سورة النحل مثلا، بعد ما يخلص الجزء اللي هو مثلا يقرأه نصف صفحة، ربع صفحة، صفحة، يقرأ بعدها إيه؟ قل الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا يعني شالوا، بالبلدي كده عندنا في المصري يعني حملوا حمل ثقيل، حملوا الحمل ده بهتان عياذا بالله وإثما مبينا. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما ده شرط في جزء من الكلام محذوف. فالإمام سيبويه عليه رحمة الله إمام اللغة يقول فأما اليتيم فلا تقهر، أي فأما كل شيء إلا أن تقهر اليتيم. يعني ائتي أي معصية ولكن لا تقهر اليتيم، دليل على عظم جرم قهر اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والحديث السابق أيضا في باب ملاطفة اليتيم حديث سعد بن أبي وقاص سبق وذكرناه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا بلال وعمار وصهيب لما مر عليهم أبا سفيان فقال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الشاهد هنا هؤلاء ضعفة ومساكين. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يعني أنت ما تأذيش حد من أهل الفجر، يعني احذر ذلك لأنه في ذمة الله في ضمان الله. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. نركز أوي في الحديث ده في الباب ده عشان يعني الواقع مر وكتير بيقعوا في أمور بعيدة تماما عن هذا الحديث أو هذا الموضوع أو هذه القضية. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أمر ظاهري، طب التوحيد أمر داخلي، صدق التوحيد أنه صادق في قوله لا إله إلا الله أمر داخلي. يعني معروف يعني ممكن يبقى المنافقين كانوا بيتظاهروا بالطاعة والإيمان وهم من جوه منافقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طبعا الحديث ده فيه كلام كتير جدا يعني، وأغلب العلماء على إن الناس المقصود بهم هنا أهل قريش، أهل كفار مكة يعني، لأن يقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. معلوم إن غيرهم من بواقي أهل الكتاب ممكن يبقوا على دينهم عادي ويدفعوا الجزية كما هو معلوم، بس الشاهد هنا إيه؟ حتى يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه أمور ظاهرية يعني السرائر بين العبد وربه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أي هو يظهر بقول لا إله إلا الله فلا تقتله، دمه حرام وماله حرام عليك أن تأخذه منه وحسابه على الله، يعني كونه كاذب في ذلك أو صادق فهو عند الله عز وجل. وعن أبي معبد المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه، ثم لاذ مني بشجرة. لاذ يعني اعتصم واستتر وراء شجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني هو زي ما أنت الأول كنت مسلم وهو كافر، فهو الآن أصبح بمنزلتك، يعني أصبح مسلم. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، هتبقى زيه في الكفر، مش هتكفر يعني، مش هترتد، لكن الفكرة هتبقى زيه، أي مقاتل لأهل الإيمان وتحارب أهل الإيمان. ومعناه إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. يعني هتبقى أنت كده عاصي، وهتبقى أنت قتلت واحد مؤمن وتتحاسب على ذلك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. الحرقة بطن من بطون جهينة، وجهينة هي قبيلة من قبائل العرب لا ينسب إليها الجهني، يعني الجهني هذا نسبة إلى جهينة. قال: فصبحنا القوم على مياههم، صبحناهم يعني أتيناهم في الصباح على مياههم، أي في بلاد في ديارهم، ومياههم هي مكان الشرب، يعني أتيناهم صباحا. ولاحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني كان بيهربوا مننا، ففي واحد منهم هرب، فلحقت أنا واحد من الأنصار. فلما غشيناه، يعني خلاص قبضنا عليه يعني، أو وقفناه، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، الأنصاري ما رضيش يقتله، وطعنته برمحي حتى قتلته. ده الراوي سيدنا أسامة رضي الله عنه. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني يقول ذلك حتى يلجأ بها حتى لا أقتله يعني. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها خوفا من السلاح أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أسلمت في اليوم ده بس، ما كنتش أسلمت قبل كده، أسلمت بعد ما يعني في اليوم اللي قال لي فيه الكلمة دي، أي بعد ما قتلت الرجل، يعني ما قتلوش وانا مسلم. الحرقة مكان، الحرقة هي بطن من جهينة، البطون دي زي العوائل كده، يعني مثلا بنقول مثلا في قرية كذا مثلا فيها عائلة فلان وعائلة فلان وعائلة فلان، يعني بطن من بطون أو فرع يعني من فروع العائلة الكبيرة. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني كان رجل من المشركين قوي جدا، لما يقصد يعني يحط عينيه على واحد من المسلمين بيروح ويقتله من شدة قوة الراجل الكافر ده. وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، يعني واحد من المسلمين ترصد لهذا الكافر في غفلة منه. وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، نتحدث أن الرجل الذي ترصد له ذلك أو على غفلة منه كان هذا الصحابي أسامة بن زيد. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. يعني المسلم لما رفع السلاح على الرجل اللي هو المشرك اللي كان قتل ناس كتير من المسلمين ده قتله.

ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيسبق عليه الكتاب أي بعلم الله عز وجل، أي أنه هو كان يبطن غير ما يظهر. وحينما تقترب الروح من الخروج أو في نهاية عمل الإنسان، يعني نجد أنه يضعف عن مقاومة نفسه، فيظهر ما كان يبطن من خير أو ما كان يبطن من شر. قد يظهر لنا في الخارج أن هذا الرجل سيء في أمر ما، هذا غالب عليه، ولكنه كاد يكون عنده من الطاعات الخفيات التي لا نعلمها، التي بها قد غفر الله عز وجل له. فيسبق عليه الكتاب، أي هذا كتب لعلم الله المسبق، علم الله السابق سبحانه وتعالى، أن هذا سيعمل صالحات، فيظهر على هذا الإنسان ما كان يخفي. لذلك الموت فتنة، وقد قال الأئمة: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة يموت على الطاعة. طب إذا كان عايش يعيش على المعصية، يأكل الربا ونحن لا ندري، يترك الصلوات ونحن لا ندري، يزني عياذا بالله ونحن لا ندري، يشرب المخدرات ونحن لا ندري، يكيد للناس ويفسد هذا ويخبب هذه على زوجها ويفسد هذا ويفعل ويفعل ونحن لا ندري، ولكن الظاهر في الخارج الحاج فلان راح والحاج فلان جه، هو ما شاء الله ايه دوت وبيعمل خير ويعمل ذلك رياء للناس. فيسبق عليه الكتاب، أي يظهر ما كان يبطن في من سوء، فيعمل بالعمل الذي كان يبطنه فيظهر للعالم للناس. فهذا الأمر يجعلنا نخاف وأن نحارب أنفسنا أن نصلح السرائر، وأن تكون السرائر متسقة مع الظاهر. وعنه رضي الله عنه قال ابن مسعود أيضا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. الزمام اللي أخذ بأزمة الأمور، الزمام اللي هو الحديد أو الحاجة اللي بيربطوها في الجمل عشان يتحكموا فيه. فالنار لها حلقة مثلا، يعني 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000 تقريبا حوالي 49 مليار كذا كده. فتخيلوا كل ده عشان يمسكوا النار، يبقى النار ده عامله ازاي؟ ويحذركم الله نفسه. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى ان احدا اشد عذابا منه عذابا، وإنه لأهوانهم عذاب. الأخمص، عارفين الجزء من بطن الرجل اللي هو ما بيمس الأرض، والربنا عافينا ويعافي إخواننا وأخواتنا مرضى الفلات فوت، اللي عندهم فلات فوت اللي هي بتبقى القدم مستوية. في جزء عندنا في القدم اللي هو في وسط القدم، بيبقى الجزء الداخلي بيبقى عالي عن الأرض، بيمس الأرض، هو ده الأخمص. هو ده الأخمص. الكعب بيبقى ناشف شوية، وعند الأصابع عشان بندوس عليه بيبقى ناشف شوية، يعني بيبقى الجلد بتاعه سميك، لكن الأخمص ما بيلمس الأرض، بيبقى الجلد بتاعه رقيق. فأهون أهل النار عذاب، واحد هيقف على جمرتين، جمرة على الأخمص ده وجمرة على الأخمص ده، هيغلي منها الدم اللي في دماغه من شدة النار وحرارتها. يعني هو تقريبا حجم الجمرة ما يجيش مثلا قد يعني 20 مثلا 5 سنتي، يعني 7 سنتي مثلا، هيغلي منه دماغه. فهذا وهو يظن ان هو اشد الناس عذابا، وان ما فيش حد بيتعذب زيه، وهو ده اهون الناس عذابا. يعني النار صعبه. نسال الله جل وعلا يا رب ان ينجينا واياكم واهلنا واحبابنا واحبابكم والمسلمين اجمعين من هذه النار. وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه ان نبي الله جزاكم الله خير استاذ، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم، يعني في وصف أهل النار، يعني أو في وصف موقف يوم القيامة والعصاة في موقف يوم القيامة، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. النار هتيجي لغاية كعبه، يعني ذنوبه هتخليه النار تغطي كعبه. فتخيلوا أصلا هي الجمرة اللي كانت تحت الأخمص خلت الدم يغلي في الدماغ. لكن تخيلوا، تخيلوا ان النار لغايه الكعب، والكعب اللي هو العظم، العظمتين اللي هم بعد كف القدم، اللي هي عند موضع عزكم الله الشراب كده فوق، العظمتين اللي في اليمين والشمال ده الكعب، مش الكعب اللي هي الجلده السميكه اللي في اخر بطن القدم، لا الكعب هم العظمتين اللي بعد المفصل بتاع القدم. قال: ومنهم من تاخذه النار الى ركبتي، ومنهم من تاخذه الى ركبتي، يعني هيبقى مقدار عذابه النار جايه لغايه ركبه. ومنهم من تاخذه الى حجزته. الحجز هي منطقه الوسط، المنطقه اللي هي عزكم الله عند لبس البنطال، اللي هي منطقه القمر بتاع البنطلون او الحزام، اللي هو الوسط يعني. ومنهم من تاخذه الى ترقوته. الترقوه اللي هي عظمه الترقوه اللي هي تحت النحر، عند نحر الانسان في اخر عظمه الصدر، اللي هي العظمه اللي ما بين وصله ما بين القفص الصدري والكتف، العظمه الكبيره دي اسمها الترقوه. ففي ناس هتبقى النار لغايه الاخمص، وفي ناس لغايه الكعب، وفي ناس لغايه الركبه، وفي ناس لغايه الحجزه اللي هي وسط الانسان، ومنهم لغايه ايه؟ ترقوه، عياذا بالله. الحجزه هي الحجزه هي معقد الازار، يعني تحت السره، المكان اللي بنربط عليه الازار، والازار هو الجزء الاسفل من اللبس اللي هو بنلبسه في الاحرام مثلا كده، اللي هو النصف تحت. والترقوه هي العظم الذي عند ثغره النحر، اللي هي الحته المنخفضه تحت اخر العنق وبدايه الصدر. والانسان ترقوتين اللي هي اليمين والشمال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: حتى يقوم الناس لرب العالمين، حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. يعني الناس هتقوم وتقف لله عز وجل يوم القيامه، وفي ناس من عرقها، العرق على قد ذنوبه، وما طبعا الطائع هيبقى في ظل الرحمن، فالشمس مش هتاثر فيه، لكن على قد ذنوبه الشمس هتاثر في ده في يوم الموقف، بس ما دخلش الجنه ولا نار. العرق هيلجمه الجامد لغايه اصناف اذنه، يعني عرقه هيبقى لغايه نص ودنه، يعني هيغطي الفم والانف، غرقان في عرقه. ومن الاعجاز ايضا ان يبقى واحد واقف كده، واحد واقف والعرق مغطيه، وواحد تاني العرق مش جايبه، والميه هتبقى محاوطه الانسان على قد معصيته، بس مش الماء، مش خاصيه السيلان والاستطراق دي مش هتبقى موجوده فيه. عن انس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، ولهم خنين. الخنين اللي هو صوت البكاء لما يكون شديد ومع صوت. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا، وبلغوا شيء معين، النبي ما كانش يعني أراد أن هو يعني إيه ينصحهم في هذا الأمر. فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، أي رآهما رأي عين صلى الله عليه وسلم. كشف الله عز وجل لهم، هذه معجزاتي ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلم أرك كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف، يعني الصوت طالع من الأنف فبيؤدي إلى غنة، بكاء شديد. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. عارفين النساء بيبقى ليهم مكحلة، المكحله دي مثلا بتبقى نحاس او خشب او اي حاجه، في كده قلم او قطعه معدن نحاسيه او خشبيه بيدخلوها النساء في قلب المكحله ويطلعوها يحطوها على العين. القطعة اللي هي طولها 7 5 سم هي ولا 3 4 سم دي اسمها الميل. اسمها الايه؟ الميل. فبيقول انا لا ادري الشمس هتبقى بمسافة الميل ده اللي هو 3 4 سم اللي هو العصاية او الاداة اللي بتفتحل بها النساء اللي هو الميل بتاع المكحلة، ولا هتبقى الميل اللي هو المسافة اللي هو بقى كيلو 300 او كيلو 600 اي ما يكون مسافة الميل يعني حسب مسافة الميل، اظن كيلو 600 اظن يعني يقصد. ما كانش زمان عندهم كانوا بيقيسوا بالذراع، ما كانوش بيقيسوا بالمتر زمان. يعني هي مسافة زمنية، يعني مسافة هيبقى طول الشمس فوقك ميل. هو احنا بيننا وبين السماء دلوقتي كم ألف سنة ضوئية بيننا وبين الشمس؟ فبالكوا بقى ان الشمس تبقى فوقك مقدار ميل، يعني سواء كيلو ونص ولا كيلو 600 متر، كيلو متر و600 متر، ولا مقدار الميل اللي هو 6 7 سم نعوذ بالله. فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبيه العرق يعني، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجام. الحقو هو برضو المكان الوسط زي الازار كده، زي معقد الازار نفس القصه. ومنهم من يلجمه العرق الجاما، واشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه، يعني قال هيلجم العرق، يعني العرق هيبقى لغايه فم الانسان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراع. العرق هيعمل ميه مقدارها 70 ذراع تحت الارض، ويلجمهم حتى يبلغوا اذانهم. يعني المية بتاعة العرق هتصل لسبعين ذراع، الذراع 75 سنتي. فتخيلوا هينزل في الأرض 70 ذراع، حوالي 50 متر أو أكتر من 50 متر تحت الأرض مقدار المية اللي هتنزل من عرق الناس، وهيلجمهم لغاية ما يبلغ آذانهم، بس هتبقى باينة راسهم من فوق كده. نسأل الله عز وجل رب السلامة والعافية. وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة. وجبة يعني وجبة اللي يعني زي ما بنقول ايه، حاجة رزعت، حاجة خبطت خبطة عنيفة، حاجة فيها ارتجاج شديد. فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار من 70 خريفا. 70 خريف، قولوا الخريف سنة، مش هنقول الخريف سنة، قولوا الخريف 3 أشهر. اضربوا بقى 3 أشهر في 70، يعني كام سنة؟ سنوات، بقاله سنين على ما وصل لقعر جهنم، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. وده من المعجزات أيضا إن الصحابة سمعوا هذه المعجزة. الصحابة سمعوا هذا الصوت، وهذا صوت في السماء، وهذا صوت في مكان جهنم لما يكون مكانها، سمعوا هذا الصوت. وكذلك أيضا سمعوا الصحابة من قبل، سمعوا صوت أنين الجزع لما الجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بعض المعجزات التي سمعها الصحابة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أشأم يعني الشمال، بقلب الهمزة هكذا يعني، والشام كانت بتقال الشأم قبل كده يعني. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فتكن النار ولو بشق تمرة. هتكلم ربنا سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان، فينظر هتبص أمام يمينك مش هتلاقي غير اللي أنت عملته، طب شمالك لن تجد إلا ما عملت، تنظر أمامك فلا تجد إلا ما عملت، فلا يرى إلا النار قدامك تلقاء وجهك، فاتقوا النار ولو بشق تمر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. عارفين لما تكون حاطين حاجة تقيلة قوي على مثلا عربية خشب أو عربية نقل، ولما بتيجي عند مطب او حاجه وهي ماشيه من الثقل الشديد اللي عليها بتعمل اصوات كده، صوت صوت المساعدين بتاع السياره، وصوت الحديد اللي شايل العربية وكلام من ده، اسمعوا صوت كده ايه، او سرير مثلا اعزكم الله بيبقى عليه تقل كتير، او كذا حد قاعد فوق الكنبة او السرير فيحصل صوت في ايه ناتج عن الثقل اللي فوق المكان. قطت السماء وحق لها ان تقط، يعني فعلت الصوت اللي هو اللي هو القطيط، صوت الرحل والقطب وشبهها. الرحل ده اللي بيتربط على الجمل من فوق، بيبقى الجمل ماشي والتقل كبير عليه، بيقعد يعمل الرحل، بيعمل صوت كده نتيجة التقل اللي عليه. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم، أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنسائي على الفرش، وخرجتم إلى الصعودات الطرق يعني تجأرون إلى الله تعالى. هتسيبوا اللي في ايديكم وتسيبوا نسائكم على الفرش وتسيبوا اموالكم وتسيبوا عيالكم وتخرجوا الى الله في الطرقات من شده الخوف من العذاب اللي ممكن يلحق بالانسان اذا ما غضب الله عليه، او اذا لم يرضى الله عنه يدخله الجنه. فهتخرجوا تصرخوا باعلى صوت وتطلبوا من الله عز وجل الرحمه والعافيه. والصعودات قال قطت وطئط، الاطيط صوت الرحل والقطب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات أي الطرقات، وتجأرون أي تستغيثون. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. مالك عمرك ضيعته في إيه؟ وعملك أنت عملت إيه اللي كنت بتعمله؟ ومالك جبته منين وأنفقته فين؟ وجسمك فيما أبليته؟ افتريت بيه على خلق الله، ولا ساعدت بيه الناس وكنت بتطيع بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن، أي منتظر أن الإذن يجيله، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. القرن الصور، ونفخ في الصور، القرن اللي هو البوق أو الحاجة اللي بتنفخ فيها فتعمل صوت، بيبقى مع كان بيفعل زمان، كان بيصنع زمان من قرون الفيلة وقرون الحيوانات الكبيرة، ويعملوا له يعني زي عفوا زي زمارة بصوتها ضخم كده، بس هو له صوت مميز يعني. فصاحب القرن اللي هو الملك المسؤول عن هذه المهمة منتظر أن يأمره الله عز وجل فينفخ، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ففزع الناس، والآيات التي فيها في النفخ يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج أي صار أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة. هو العرب ما كانوش بيشيروا بيمشوا بالليل، العرب كانوا ما بيعرفوش يمشوا إلا بالنهار عشان الصحراء وكده، وما كانوش خبراء قوي في السير على علامات النجوم. فاللي كان بيبقى مستعجل ما يباتش، يعني انا محتاج ان انا اسافر، فانا بسافر مسافة طويلة فعاوز اوصل بدري، فمش هنام بقى بالليل واستنى الصباح يمشي وامشي في الصباح بس. فاللي خايف وعاوز يبلغ منزلته بدري ما يضيعش منه حاجة يدلج. والدلجة هي السير أول الليل، يعني يسير بدري، يعني ابذل من بدري، شمر، ما تستناش، لا تتكاسل، لا تنتظر طلوع النهار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا حالهم، يعني جميعا حال هنا مع بعضهم، يعني بينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أهم أن ينظر، في رواية الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر يعني الأمر أصعب من ذلك، محدش كله هيفر أصلا من بعياله ومن أبوه ومن أمه. فنسأل الله جل رب السلامة والعافية، نسأل الله جل أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من الذين يؤمنون في ذلك اليوم. وهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.